بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أن فسوف تعلمون فسوف تعلمون من كل زوجين اثنين وما فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري

وقال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا من أهلك